الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: في الصلاة نسهو في ركوع أو سجود، ثم إذا رفعنا نشك في قول سبحان ربي العظيم أو الأعلى، هل في هذه الحالة يلزمنا سجود السهو؟ وهل الأفضل أن نعيد الصلاة إذا كان شكنا في شيء منها ولا نسجد للسهو، أم نسجد للسهو أفضل؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الشك لا يعتبر من كثير الشك وبعد الفراغ من الفعل. يقول الناظم: والشك بعد الفعل غير معتبر، ومن كثير الشك أيضا مغتفر. فإذا كان هذا الشك لم يحدث إلا بعد الفراغ من الركوع أو بعد الفراغ من السجود، فلا تنظر ولا تلتفت مطلقا أيها السائل الكريم إلى هذا الشك، فإنه في الأعم الأغلب يكون وهما أو خيالا أو وسوسة من الشيطان يريد قطع الطريق فيما بينك وبين الله، ويريد أن يفسد عليك خشوعك وأن يوجب لك كثرة التفكير في هذا الموضع الذي شككت فيه. فإذا ركع الإنسان ثم رفع واعتدل من الركوع ثم شك هل سبح للركوع أو لا، فالأصل أنه فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا، فلا يلتفت إلى هذا الشك في صدر ولا ورد، بل يجب الحذر الشديد من الالتفات لهذا الشك الذي يحصل للإنسان بعد الفراغ من العبادة، لأنه من الشيطان في الأعم الأغلب، فهو بوابة إذا فتحها الإنسان على نفسه فإنه لا تكاد تسلم له صلاته في أي موضع من مواضعها من طروء الشك عليه. لكن لو أنه انصرف عن هذا الشك وأغلق باب التفكير فيه ومضى ولم يلتفت، فإن الشيطان إن شاء الله سوف ييأس منه وتسلم للعبد صلاته. فإذا سجد الإنسان أو ركع وبعد الاعتدال من السجود أو الركوع شك في تسبيح الركوع أو السجود، فإن الأصل أنه فعل السجود والركوع على الوجه المأمور به شرعا ولا سجود سهو عليه، والله أعلم.